لا يمكن للإنسان أن يضيف إليها شيئا لو تلقاها القلب بتدبر وإمعان نظر. ماذا يملك من أمره؟ من أمره بيد الله عز وجل، حركاته، سكناته، أقواله، أفعاله، كل ذرة من حياته إنما يتحكم فيها رب العالمين تبارك وتعالى. إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وتفريط وذنب وخطيئة. ومن ثم كانت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ألا تدع صباح مساء أن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين، نعم، هي لحظة، ولكن هل يأمن المرء أن يفتن فيها ويضل عن سواء السبيل؟ طرفة عين لا يلقي لها المرء بالا، يستهويه الشيطان ويضله ضلالا مبينا. إذن المرء مفتقر إلى الله عز وجل في كل أحواله، بل في كل نفس يخرج منه. أخرج على طاعة أم على معصية؟ وإذا رجع إليه أيخرج ثانية على طاعة أم على معصية؟ إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وتقصير وذنب وخطيئة، وإن وكله إلى غيره وكله إلى ضعيف مثله، فقير مثله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن أن يملك ذلك لغيره. فكيف للإنسان أن يبني أمله أو يعلق حاجاته على من سوى الله جل وعلا؟ وللأسف يعتبر هذا من باب الأخذ بالأسباب. أي أسباب؟ أسباب لابد أن تكون شرعية، لابد أن تكون مما دل عليه الشرع، وإلا فهي ضياع. ومع علم المرء بذلك لا أحسب أحدا يجهل ما قلت، ولكن قد يغفل عنه. مع علمه هذا كما يقول الإمام رحمه الله تعالى، ومع ذلك فهو متخلف عنه، معرض عنه، يتبغض إليه بمعصيته مع شدة الضرورة إليه من كل وجه. ولو نظر حتى في مصلحة نفسه الدنيوية وأنصف من نفسه لتحبب إلى الله جل وعلا ليحقق له ما يريد، لكن يتبغض إلى الله عز وجل بمعصيته، ثم يطلب من الله ويتجرأ على الطلب من الله جل وعلا، يعني جعل بينه وبين الله عز وجل حاجزا، ويريد أن يخترق هذا الحاجز ويصل إلى ما لا ويصل إلى ما يريد ولم يقدم ثمن ذلك. ومع ذلك فهو متخلف عنه، معرض عنه، يتبغض إليه بمعصيته مع شدة الضرورة إليه من كل وجه. قد صار لذكره نسيا واتخذه وراءه ظهريا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه، فهل أعد لهذا الموقف عدته؟ كلنا يقول إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، كلمات تقال، لكن ما أثرها على النفس؟ هذا المرجع، هذا المصير، هذا المآل، ألا يحتاج إلى تفكير؟ ألا يفتقر إلى إعداد عدة؟ وننتقل من حديث القرآن عن رب العالمين تبارك وتعالى، فهو حديث طويل جدا لو أمضينا فيه العمر ما وسعه، لكن من باب ما لا يدرك كله ننتقل إلى حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتعلمه، وهو ما رواه الإمام أحمد وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. كلمات يتبعها دعوات: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. من قال ذلك إلا أذهب الله عنه همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وقد سمعناهن. ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. قال ابن القيم رحمه الله: فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية، منها أن الداعي به صدر سؤاله بقوله: إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، وفي ذلك تملق له واستخذاء بين يديه، تملق أي تودد وتضرع فوق ما ينبغي. يقال تملق الرجل أي تودد إليه وتضرع فوق ما ينبغي. وفي ذلك تملق له واستخذاء بين يديه واعتراف بأنه مملوكه، وأن آباءه مماليكه، وأن العبد ليس له سوى باب سيده وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتقلى عنه هلك، ولم يؤوه أحد، ولم يعطف عليه، بل يضيع أعظم ضيعة. فتحت هذا الاعتراف: إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، فتحت هذا الاعتراف: أني لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به سوى سيدي الذي أنا عبده. وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور منهي. عبد، من شأن العبد أن يؤمر وينهى ويصرف، لا يفعل شيئا من تلقاء نفسه أبدا، وإنما هو يتحرك ويسكن يفعل ويطرق وفق تدبير وتصريف وأوامر ونواهي من سيد. أليس هذا هو مضمون قول الله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ لكن المهم معنى الكلمات وكيف يجتهد المرء في العمل بمقتضاها وموجبها. كلمات لها معاني، لها دلالات، وفي طيات هذه الدلالات تكاليف، فيلزمه أولا أن يعرف هذه الدلالات، هذه المقتضيات، يفهم، ثم يحول هذا الفهم إلى واقع وعمل. نعيد. قال: فتحت هذا الاعتراف أني لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعود به وألوذ به سوى سيدي الذي أنا عبده. وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب، وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور منهي، إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نعم، فإذا اختار الله لزم الاستجابة، إذا اختار الله فلا خيار للمرء، لأنه خيار بين إيه؟ بين علم وجهل، بين قدرة وعجل، بين أكمل الصفات وأعلاها دلالة، وبين لا شيء. فهل فهم العباد ذلك؟ هل قدر الله عز وجل حق قدره على نحو ما تؤديه هذه الكلمات وتدل عليه؟ أنا قلت مرارا وتكرارا: آفتنا أننا لا نعلم إلا قشورا، وما نعلمه من قشور لا نعمل به إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فإذا أقر العبد أنه عبد، فلا بد أن يعمل بمقتضى هذا الإقرار، ولا أقول أنا عبد الله ورسوله ثم بعد ذلك يتفلت من مقتضى هذه العبودية ويختار مع اختيار الله ويتبرم من تكاليف الله ثم يدعي أنه عبد. كيف؟ إنه عبد آمن لو فعل ذلك. فليس هذا شأن العبد، بل شأن الملوك الأحرار. وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية، فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. انظر ثمرة تحقق العبد بوصف العبودية، يشرفه الله جل وعلا بالنسبة إليه: وعبادي، إن عبادي، وعباد الرحمن، وهكذا. فعلى قدر ما يتحقق الإنسان بمقتضى العبودية، على قدر ما يرفعه الله جل وعلا ويشرفه بالنسبة إليه سبحانه وبحمده. ومن عداهم، فهؤلاء عبيد الطاعة المشرفون بالنسبة إلى الله رب العالمين، ومن عداهم عبيد القهر والربوبية: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال: وفي التحقيق بمعنى قوله إني عبدك التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه، واللجوء إليه والاستعانة به والتوكل عليه وعياذ العبد به ولياذه به، وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. معد. وأليست هذه هي العبودية التي أرادها الله عز وجل من عباده وخلقها لهم؟ كلب إني عبد. متى يكون المرء صادقا؟ حين يتكلم بهذه الكلمة أن يلتزم بمقتضاه. مقتضاها إيه؟ اللي سمعناه. وفي التحقيق يعني إنما يصير المرء عبدا على الحقيقة أو يكون صادقا في قوله إني عبدك متى التزم عبودية الله جل وعلا وتوابعها من إيه؟ من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجوء إليه والاستعانة به والتوكل عليه وعياذه ولياذه به، وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. كل واحد فينا يحكم على نفسه بمقتضى هذه المعاني. وفيه أيضا احنا لسه بنتكلم في كلمة ايه؟ إني عبدك. لكي ندرك مدى إهمالنا لهذه العقيدة وعلى أثر ذلك ندرك أحقية وضرورة ما نحن فيه من هوان وذل وهلم جرا، لأننا لم نتحقق بالعبودية الحقة لله تبارك وتعالى. وفيه أيضا إني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلى، بالروح والقلب واللسان والجوارح، مش باللسان فقط. وفيه أيضا أن مالي ونفسي ملك لك يا رب، فإن العبد وما يملك لمين؟ لسيده. طيب إذا استشعر المرء ذلك وطولب أن يبذل نفسه أو ماله، فهل له أن يتخلف؟ طب لماذا يتخلف؟ إلا لنقص علمه بمدلول قوله إني عبدك، لأنه لو حقق العبودية على وجهها الصحيح لن يتكلف أبدا عن البذل في سبيل الله، وإن بذل نفسه وماله وولده. انتصر المسلمون الأوائل لما جادوا بهذا كله في سبيل الله ولم يظنوا على الله عز وجل بشيء، لا بنفس ولا بمال ولا بأرض ولا بوطن ولا ولد ولا أي شيء. لكن اليوم نحن نتخلف عن كثير من الطاعات لأجل أولادنا لا لأجل أنفسنا. واقع ولا مش واقع؟ الأول كان الأب وابنه يتنافسان ليخوضا معارك الشرف لنصرة هذا الدين وري شجرته بدمائهم، لكن اليوم الجحور أولى بالناس، كل يدخل جحرة لئلا يلقى حتى فيتيتم ولده من بعد. يولد صغار يحتاجون إلى من يقوم عليهم، وكأنه هو الذي يقوم على نفسه وبنفسه. وفيه أيضا إنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا إني لا أتصرف فيما خولتني من مال، إني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده، وإني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن صح له شهود ذلك فقد قال إني عبدك حقيقة. فإن صح له شهود ذلك، لو صارت أو أصبحت هذه المعاني ماثلة أمام عينيه في كل

معرفته بالله استفاد فائدة قد لا يحصلها من غير هذه المواقف. هود عليه الصلاة والسلام أرسله الله جل وعلا إلى قومه عاد، وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. انظر إلى هذا التودد وهذا الحرص على هداية قومه صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذه العفة وعدم الطمع فيما عندهم، انظر إلى هذه الثقة البالغة في كفاية الله جل وعلا، لأن الذي خلق لا يضيع من خلق ولو كان كافرا. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، فإن الداعية إذا لم يتصف بالعفة ولم يترفع عن أموال الناس وترفهم لم ينجح في دعوته. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، وكيف أطلب منكم أجرا وأنتم وأنا نحتاج إلى الأجر من الله جل وعلا، إن أجري إلا على من؟ الذي فطرني، لم يقل إلا على الذي أرسلني. ليه؟ لأن الرزق سابق للرسالة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكم قلت إن المرء لا يذل ولا يحني هامته إلا لماذا؟ إلا إذا افتقر إلى الناس وطلب ما عندهم، فبقدر احتياجه إليهم بقدر ذله وخضوعه لهم. ومن هنا كانت هذه الكلمات التي تقطر بالعفة والاستعلاء عن كل ما هو أرضي، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وكأنهم اتهموه بأنه يطلب من وراء دعوته أجرا أو مكسبا ماديا أو مصالح شخصية أو نحو ذلك، فاتهمهم في عقلهم، لأن الذي تعلق بالله لا يمكن أبدا أن يتدنى إلى بركة التعلق بخلق الله جل وعلا كيف والجميع في قبضته سبحانه. أليس هذا من السفة؟ أن يظن بأولياء الله عز وجل هذا الظن؟ أن يتصور أن حامل أشرف الرسالات الدعوة إلى الله جل وعلا ينحدر إلى هذا المستنقع الوبيء، الحاجة إلى الناس والافتقار إليهم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. سبحان الله، إذا ثمرت الدعوة ليست مصالح أخروية فقط، بل ومصالح إيه؟ دنيوية أيضا. فالذي يطلب الآخرة يجمع الله جل وعلا له بين الدنيا والآخرة. أين شاهد ذلك في القرآن الكريم؟ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ها إيه كمان؟ نجد له في حرفه. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، فما بال الناس اليوم شغلوا بطلب الدنيا عن طلب الايه؟ الآخرة. نعم، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاص، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسب. فمن طلب الآخرة نال الدنيا والآخرة، ومن طلب الدنيا أخذها. فما بال المرء يطلب الأدنى ويعرض عن الأعلى. وهنا نقف عند قوله تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم. زيادة القوة ما معناها وكيف يكون؟ أقول زيادة القوة الأمر فيها واقع مشهود، فإن نظافة القلب والعمل الصالح في الأرض يزيدان التائبين العاملين قوة. يزيدانهم صحة في الجسم بالاعتدال والاقتصار على الطيبات من الرزق وراحة الضمير وهدوء الأعصاب والاطمئنان إلى الله جل وعلا والثقة برحمته في كل آن. ويزيدانهم صحة في المجتمع بسيادة الشريعة، شريعة الله جل وعلا الصالحة المصلحة لكل زمان ومكان، التي تطلق الناس أحرارا كراما لا يدينون لغير الله جل وعلا على قدم المساواة بينهم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. وقوة النفس هي أساس قوة البدن ولا لا؟ المرء بأصغريه بقلبه ولسانه، فالقوة كامنة في القلب ليست في عضلات البدن أو الجوارح أو نحو ذلك. وهنا قد تتوافر القوة لمن لا يحكمون شريعة الله جل وعلا في قلوبهم ولا في مجتمعهم على نحو ما نرى في أيامنا هذه. فكيف يقبل ما تقول؟ ممكن واحد يسأل كده، الآن القوة بإيد مين؟ القوة المادية. عايزين دروشة نتكلم عن القوة المادية. القوة بيد الله، هذا يعني جواب يعلمه القاصي والداني، لكن نتكلم عن القوة المادية اليوم في إيد مين؟ أعداء الله عز وجل، مع أنهم لا يحكمون شريعة ولا يحترمون شريعة، حتى الشريعة اللي هم وضعوها بأيديهم، يعني القوانين اللي وضعوها لا يحترمونها. فكيف أعطاهم الله جل وعلا هذه القوة؟ أولا نقول نعم عندهم قوة، ولكنها قوة إلى حين، حين تنتهي الأمور إلى نهايتها الطبيعية وفق سنة الله عز وجل الكلية الكونية، تتحطم هذه القوة التي لا تستند إلى أساس ركين، إنما استندت إلى جانب واحد فقط من السنن الكونية كالعمل والنظام ووفرة الإنتاج ونحو ذلك. يعني هم أخذوا بأسباب القوة المادية كما قلت في اللقاء الماضي، فأعطاهم الله عز وجل ذلك من باب من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أن يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن هذه الأسباب المادية وحدها لا تكفي، لأن الله جل وعلا غالب على أمره، وهذه الأسباب المادية وحدها لا تدوم، لأن فساد الحياة الاجتماعية يقضي عليها بعد حين. وكم من إمبراطوريات قامت وازدهرت وفشى عتوها وطغيانها ثم آلت إلى إيه؟ نشي، لأن الله عز وجل جعل العاقبة لمن؟ للمتقين، للتقوى، والعاقبة للتقوى. ونأتي إلى قول هود عليه الصلاة والسلام، ده محل الشاهد، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. لا، قبلها قلنا احنا وقفنا عند قول الله عز وجل ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. سبحان الله العظيم، أيحتاج النهار إلى دليل تدل عليه؟ أمر التوحيد لا يحتاج إلى أكثر من استثارة الفطرة، تحريك الكامن في هذه الفطرة التي تدل على البارئ جل وعلا. الأمر مش محتاج أدلة، لا أدلة عقلية ولا أدلة نقلية ولا غيره، لأن النهار كما قلت لا يحتاج إلى دليل ولا بينات. يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. لم يقف الأمر عند هذا، بل قالوا له إيه؟ وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. يا الله، كلمات والله كم نحن في حاجة إلى أن نقف عندها طويلا طويلا طويلا. واحد بمفرده يقابل ويجابه هؤلاء الحمقى السفهاء بقوتهم وجبروتهم وسفههم وحنقهم. ثم يدعوهم إلى أن يقفوا صفا واحدا في وجهه، كيدوني جميعا الآن، ليس بعد أن يستعد لهذا اللقاء الفاصل، ولكن فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إيه ده؟ عنصر الزمان ولا إيه؟ بعض الناس اليوم عندما يتصور أن القوة الإيمانية يمكن أن تقف في وجه القوة المادية يقول لك دي درواشة. هؤلاء الناس مغرورون ببعض ما عندهم من العلم، إن كان عندهم علم طبعا. يعني ألم يقولها من قبل المنافقون؟ قالوا إيه؟ غر هؤلاء دينهم. أنتوا لا تنتصروا على قيصر وكسرى والجماعة دول، احلموا براحتكم. لكن المشكلة ليست في ظن اليهود ولا المشركين، وإنما في بني جلدتنا الذين انهزموا قبل أن يجاهدوا. هي دي المصيبة. أين نحن من أمريكا؟ أين نحن من كذا؟ أين نحن من كذا؟ وده واحد بمفرده يا جماعة، ما بنتكلمش عن جيش، ولا بنتكلم عن قوة أدنى من قوة، إنما بنتكلم عن فرد لا يملك إلا إيمانه. فانظروا كيف يفعل الإيمان بأهله وإلى أي مدى يرتقي بهم. وقلت وأقول وسأقول إننا إن لم ننتصر على عدونا بقوة إيماننا فلن نغلبهم بقوتنا، لأنهم دائما وأبدا أعلى منا في القوة المادية. وكما قلت في خطبة الجمعة، هؤلاء هم الذين يمدوننا بالسلاح، فإذا زاد العدد أوقفوا المد، خلاص. هم يرسلون إلى السعودية مثلا 100 طائرة، وإلى مصر 50، وإلى كذا ولا كذا. طيب العدد ده أقل مما عند إسرائيل من ناحية العدد ومن ناحية الكفاءة ومن ناحية كذا، خلاص ندي وناخد فلوس. لكن هل نتصور إن هم يسمحوا حتى باجتماع العرب والمسلمين على أسلحة تكون أكثر مما عندهم أو عند ربيبتهم إسرائيل؟ هذا واحد، هذه سذاجة إن لم أقل غير ذلك. مسألة إيدهم يعطوننا بالقدر الذي يحفظ لهم تفوقهم العسكري والماد علينا، فإن لم ننتصر عليهم بقوة الإيمان فلا سبيل إلى الانتصار عليهم. وهذه حقيقة لا بد أن نقرها ونسلم بها ونسعى للتحلي بها. هذا هو الحل، لا يوجد حل آخر. دعونا من العواطف الكذابة والشماعات المهتكة. طب بس رئيس الجمهورية يفتح كده باب الجهاد، بس يطبقوا الشريعة يسمحوا للناس معرفش بإيه، انت ما هم مش هيعمل. لكن انت تقدر تعمل في نفسك التي لم يجعل الله عز وجل لأحد سلطانا عليها. تلك هي نقطة الإصلاح، هذا هو مفتاح النصر. إن لم ننتصر عليهم بقوة إيماننا لن ننتصر عليهم بقوتنا. الله جل وعلا علق نصر الإسلام وأهله على ماذا؟ في القرآن كله، تصفحوا كده القرآن، على الإيمان. علق العزة على الإيمان، علق التمكين على الإيمان والعمل الصالح، علق الاستخلاف في الأرض على الإيمان والعمل الصالح. طيب السبيل معلومة جدا، ليه بنحاول أن نروح؟ لأن التكليف صعب، التكليف صعب، لكن إلى متى سنستصعب التكليف ولا نسعى للتحقق بمقتضاه وموجبه؟ إلى أن يأخذنا الله جل وعلا ويستخلف من هم خير منا. الظاهر ذلك إلا من رحم الله. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إنها انتفاضة التبرؤ من القوم، وقد كان منهم، وقد كان أخا لهم، وإلى عاد أخاهم هودا. اليوم سألني أحد الإخوة ليقول إن بنت أختها تتجوز وهيعملهم ما يسمى بالفرح. معروف صفة هذا الفرح، أعمل إيه؟ أروح ولا ما أروحش؟ وإذا ما رحتش هيحصل ويحصل ويحصل. أرحمكم الله، سبحان الله. إلى متى نبقى نجامل أهل الباطل وهم لا يقيمون لنا وزنا؟ دايما اللي يتنازل صاحب الحق. ليه؟ مش عارف. اخته هتزعل، ابوه هيغضب، امه هتتكلم، وبالتالي يقدم رضا هؤلاء على رضا رب العالمين تبارك وتعالى. وهذا يتنصل من إخوته وبني جلدته، لأن الباقي رابطة العقيدة لا رابطة دم ولا رابطة نسب ولا جرح، رابطة العقيدة. يجب أن تربو على كل الروابط، هي الرابطة التي لا ينبغي أبدا أن تقطع، وإنما يجب أن توصل وتمد دائما بما يقويها ويثبت أركانها. يجب أن يشعر أهل الباطل أن هناك من أهل الحق من يحمله ويفتخر بحمله ويضحي في سبيله. أما إن ينهزم مع أول محاولة وفي أول جولة، هؤلاء أصحاب عقيدة يؤثرون الله على ما سواه، أم يعلقون الأمر على كونه جل وعلا غفورا رحيما؟ هو كده يقول لك أصل أختها تزعل ولا سبيل إلى صلحها مرة ثانية، لكن الله عز وجل لو زعل مرة فيما بيننا وبينه بيغفر مرات. وهنا يضعف في النفس تعظيم الذنب فيستهان به، وأسوأ من الذنب الاستهانة بالذنب. إنها انتقاضة التبرؤ من القوم وقد كان منهم وكان أخا لهم نسبا، انتفاضة الخوف من البقاء فيهم وقد اتخذوا غير طريق الله طريقا. هذه المفاصلة هي التي تميز بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى المخالفات. لما عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه سمع أن فلانا يقول لا بأس بالدرهم بالدرهمين إذا كان يدا بيد، يعني ما فيش مانع إني أستبدل درهم ذهب قديم بدرهمين، أو نقول العكس بقى، درهمين درهم جديد بدرهمين، بشرط أن يكون التسليم في مجلس البيع. وعبادة بن الصمت هو اللي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره. قال إيه؟ والله لا يجمعني وإياك سقف إلا سقف المسجد. لا يمكن أجتمع أنا وأنت في مكان إلا المسجد، لأن المسجد واجب أداء الصلاة فيه. ابن عمر لما ابنه قال والله لنمنعهن، عمل ايه؟ سبه سبا شديدا وقال والله لا اكلمك ابدا، فمات ولم يكلمه لمجرد لا اقدر ان اسميه اعتراضا وانما تاويلا. المراه تستاذن لتذهب الى المسجد وتذهب الى طريق اخر غير المسجد تستبيح به ما حرم الله تبارك وتعالى، فنمنعها أبدا والسلامة لا يعدوها شيء. وكم من الناس يقول لك والله ده كلام منطقي وعائل جدا. صحيح من أدرانا إن المرأة لما تقول لزوجها أنا راح المسجد تروح المسجد، ممكن تروح. فكم من الناس يقبل هذا التبرير ولا لا؟ لكن الصحابة مفيش عندهم الكلام ده، في عندهم تقديس للنصوص، وبهذا سبقوا. هكذا يعلنها هود عليه الصلاة والسلام، انتفاضة المفاصلة بين حزبين لا يلتقيان على وشيجة وقد انبثت بينهما وشيجة العقيدة، قطعت خلاص. وهو يشهد ربه مش من قلبه فقط بل بلسان، ويعلنها على مسمع من قومه إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. يشهد ربه على براءته من شرك هؤلاء الضالين ويعلن عزلته عنهم وانفصاله منهم ويشهدهم هم أنفسهم على هذه البراءة منهم في وجوههم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. النهاردة إخواننا وحبايبنا والمعركة اللي بيننا وبينهم ليست على العقيدة ولا بسبب ديني وإنما لأجل الأرض اللي اغتصبوها وهلم جرة. فضاع مبدأ من أهم مبادئ العقيدة مبدأ الولاء والبراء ولا حول ولا قوة إلا بالله. إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يا الله هذا الإعلان اللي أعلنه في عزة الإيمان واستعلائه ومع ثقة الإيمان واطمئنانه. وإن الإنسان والله ليدهش لرجل فرد واحد يواجه قوما غلاظا شدادا حمقى بلغ بهم الجهل أن اعتقدوا أن هذه المعبودات الزائفة مست هودا عليه الصلاة والسلام فأصبح يحني ولو كان يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده. شوف عندما تنطمس البصيرة اللي بيحصل يبقى الرجل الذي يتكلم بالكلام الحكيم العاقل يهدي والآلهة المزيفة تملك أن تضر وتنفع. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ما شاء الله هؤلاء يمكن أن يحسبهم الإنسان على شيء؟ لا والله ما هم على شيء، ولكن ضعفنا اللي خلاهم أشياء. ألم يقل الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر؟ ولكن الدهشة تزول عندما يتدبر العوامل والأسباب. إيه اللي خلاه يثبت هذا الثبات؟ إنه الإيمان بالله والثقة بوعده والاطمئنان إلى نصره، وهذا ما نريده، هذا ما نحتاج إليه، هذا ما نفتقر إليه. الإيمان بالله، الثقة بوعده، الاطمئنان إلى نصره جل وعلا. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الناصية هي إيه؟ أعلى الجبهة، صورة محسوسة مجسمة للقهر والقدرة. فالله جل وعلا غالب على أمره وهو القهار ذو القوة المتين المهيمن على الخلق وعلى الكون بما فيه. وإلى جانب هذا تقرير استقامة السنة الإلهية التي لا تتبدل ولا تتحول. إن ربي على صراط مستقيم. وفي هذه الكلمات القوية الحاسمة ندرك سر ذلك الاستعلاء وسر ذلك التحدي. إنها ترسم صورة الحقيقة التي يحسها نبي الله هود عليه الصلاة والسلام من نفسه، والثقة التي يعتقدها في ربه جل وعلا. إنه يجد هذه الحقيقة واضحة، إنه سبحانه ربه ورب الخلائق القوي القهار، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وهؤلاء الغلاظ الأشداء الحمقى من قومه إن هم إلا دواب من تلك الدواب التي يأخذ ربه جل وعلا بناصيتها ويقهرها بقهره وقوته، فكيف يخاف منهم ولأي شيء يحتفل بهم؟ مسألة كلها رجعة في الأول والآخر إلى إيه؟ من الذي يملك ومن الذي يدبر وكيف يدبر؟ أليس الله بكاف عبده؟ إذن هذه الدواب التي أخذ الله عز وجل بناصيتها يصرفها كيف يشاء، حتى لو سلطها على المرء إن سلطها لا تسلط إلا بإذنه جل وعلا. فينا واحد يشك في هذا الأمر؟ طيب لماذا إذن لا نركن إلى هذا أو لا نأوي إلى هذا الركن الركين؟ وليس لنا سواه كما قلت. إن هذه الحقيقة يجدها صاحب الدعوة في نفسه، وعندئذ لا تدع هذه الحقيقة مجالا للشك في عاقبة أمره ولا مجالا للتردد عن المضي في طريقه، لكن المهم إن يتذكرها دائما وأبدا. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إنها حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب الصفوة المؤمنة أبدا. هذا الحقيقة يلي ميزت الجيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفونها أكثر من معرفتهم لأنفسهم ولأبنائهم. لأجل هذا انتصر وسادوا وعزوا، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليه، خلاص أنا أديت اللي عليه، أديت واجبي لله تبارك وتعالى، ونفضت يدي من أمركم لتواجهوا إيه؟ قوة الله جل وعلا. أنا خلاص عملت اللي عليه. وهنا نتساءل، هل أدينا ما علينا لنكل الأمر إلى قوة ربنا؟ هو ده مربط الفرس، ده بيت القصيد. فإن تولوا بعد إيه؟ بعد هذا النصح وهذه المفاصلة وتلك العزلة وإلى آخر، عمل كل اللي عليه، كل ما يستطيع أن يفعله عمله. فبقي الأمر إيه؟ خلاص. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما استفرغ كل ما بوسعه لإنجاح هجرته، عندئذ لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، كما قال أصحاب موسى من قبل إنا لمدركون. هناك يقول موسى كلا إن معي ربي سيهدين، أنا عملت اللي عليه. وهنا يقول محمد صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما، خلاص احنا عملنا اللي عليه. كل اسباب النجاح اخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكل الامر الى الله جل وعلا من بدايته، وانما استعمل التوريه واستعمل المعاريض وجهز ذا الكذا وجهز ذا الكذا، وعمل اشياء كثيره جدا كلنا يعلمها. بلغ بعدها بعضهم الى 20 وسيله من وسائل النصر المادي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لانجاح هجرته. وفي الاخر لقوا اللي بيركض وراهم بفرس، طب يعمل ايه بقى؟ خلاص. يبقى اذن كل الاسباب الماديه حصلها، لم يبق الا اللجوء الى الله عز وجل. ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لكن كان على ثقه أن الله عز وجل لن يتخلى عنه أبدا، فإنه لم يعمل إلا بأمر، لم يهاجر إلا بأمر الله، ولم يدخل وسعا في اتخاذ الأسباب. ثم بعد ذلك تعلق القلب بالله جل وعلا وأنه لم يضيع أهله أبدا. هنا نفس الكلام، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ثم ويستخلف ربي قوما غيركم، لازم، لأن الله جل وعلا قضى أن لدينه الظهور وإن أبى المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليه؟ ليظهره على الدين كله. فلابد أن ده يحصل، إن لم يحصل على يد هذا الجيل فسيحصل على، والظاهر والله تعالى أعلم، إن لابد من إبادة الأجيال التي تربت على النقوص والهزيمة النفسية لينبت النبت الجديد على عقيدة صافية وعلاقة خالصة حميمة بالله جل وعلا، فيؤهلها الله جل وعلا لنصره. ويستخلف ربي قوما غيره، ولا تضرونه شيئا، لأنه سبحانه لم يتقوى بكم من ضعف، ولم يستكثر بكم من قلة، فهو الغني عنكم سبحانه وبحمده. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم يختم بهذه الثقة، لا أقول مفرطة، ولكن بهذه الثقة المؤمنة، إن ربي، شوف الكلام كله إيه، ربي ربي ربي، لأن هي اللي فيها معنى التحكم، هي اللي فيها معنى التصرف، هي اللي فيها معنى التدبير، هي اللي فيها معنى الملك، هي اللي فيها معنى القهر. وهلم جرة، إن ربي على كل شيء حفيظ، يحفظ دينه وأولياءه وسنته الشرعية والكونية من الأذى والضياع، ويقوم عليكم أيها الكفار فلا تفلتون من قبضته ولا تعجزونه هربا. مش هيحفظ أهل الإيمان بس، لا، ده هيحفظ أهل الإيمان لما ادخره لهم، وهيحفظ أهل الشرك لما ادخره لهم. إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. نسأل الله جل في علاه أن يأخذ هؤلاء الصهاينة ومن والاهم أخذ عزيز مقتدر، نسأله جل وعلا أن يحصيهم عددا ويهلكهم بددا، وألا يرفع لهم في الأرض راية، وأن يجعلهم لمن بعدهم آية. نسأله سبحانه أن يجعلها عليهم سنين كسن يوسف، وأن يهلكهم كما أهلك عادا وثمود، وأن يقيض لهذا الدين من ينصره ويعلي كلمته ويتشرف بالانتساب إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل قول هذا وعلى الله.